الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 45، وهي قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا، ومن الصالحين. أيها الإخوة، بدأنا بقصة جديدة، قصة السيدة مريم. جاءتها الملائكة، وهذا عند بعض العلماء دليل أنها نبية، والنبوة مقام، والرسالة مقام تبليغي. النبوة مقام إشراقي، والرسالة مقام تبليغي، فالرسل من الرجال حتماً. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، لأن الله عز وجل كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض العلماء يقول حتى في هذا تقريب لنا، أمره أسرع من ذلك. كلمة كن حركتين تحتاج، فيكون حركتين، أربع حركات. وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر. الزمن معدوم بين إرادة الله وبين خلقه، لكن شاءت حكمة الله أن يجعل لكل شيء سبباً في الدنيا. ما وظيفة هذا السبب؟ وظيفة هذا السبب أن العقل الذي أودعه الله فيك مبادئه ثلاث، أحد هذه المبادئ السببية، فعقلك البشري لا يستوعب شيئاً من دون سبب، لا يمكن أن تقبل شيئاً من دون سبب، لا يمكن أن تدخل بيتك فإذا المصابيح متألقة وقد أقفلت البيت بنفسك وليس أحد معه مفتاح البيت إلا أنت، تقول حتماً دخل لص. لما قلت حتماً دخل لص؟ لأنه لا تستوعب أن تتألق مصابيح البيت من دون سبب، من دون إنسان دخل البيت. إذاً عقلك لا يقبل شيئاً إلا بسبب، وقد صمم الكون على مبدأ السببية. الفاكهة من الشجرة، والشجرة من البذرة، تضع البذرة في التراب تصبح فسيلة فشجرة تثمر. الماء من البئر، البيضة من الدجاجة، كل شيء له سبب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إن الله جل جلاله حينما يحب أن يعطي يعطي بسبب، وحينما يؤدب يؤدب بسبب، هو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب، لكن كل شيء يقع في الكون له سبب وله نتيجة، وعقلك لا يستوعب الأمر إلا بسبب. لكن الله سبحانه وتعالى قدرته كن فيكون. نحن إن أردنا أن نبني بيتاً نحتاج إلى سنوات، إلى شراء أرض، إلى استصدار ترخيص، إلى حفر الأرض، إلى إنشاء الدعائم، إلى إنشاء الهيكل، قد تحتاج إلى سنوات، لكن للتقريب فقط. الإله العظيم إذا قال كن ما في وقت أبداً، الوقت معدوم بين كلمة كن وبين أن ترى بناءً شامخاً كامل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يؤكد هذا المعنى حديث صحيح من الأحاديث القدسية، يقول الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون. سمعت في النشرة الجوية أنه في بعض مناطق حماة نزل 179 مليمتر في ليلة واحدة، 179 مليمتر في ليلة واحدة. لو أراد الله لغرقت الأرض بالأمطار، لأنه في حكمة بالغة، تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجيب. اطلعت على بحث علمي أن في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ المحيطات في الأرض كلها 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة. ممكن دمشق يكون فيها 1000 مليمتر، 1000 و2000، وترون بأعينكم أن أماكن في العالم تجتاحها الفيضانات. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الإشارة من دلائل نبوته، بعد أن وضعت المقاييس في شتى بقاع الأرض، وبعد أن أخذت كميات الأمطار الهاطلة في كل أنحاء الدنيا، اكتشف علماء الجغرافيا أن كمية الأمطار الهاطلة في الأرض لا تتغير أبداً، لا تزيد ولا تنقص، ولكنها تتبدل في توزعها. فمرة يصيب الشرق الأوسط جفاف، ومرة يصيب إفريقيا جفاف، ومرة المغرب، ومرة أوروبا، ومرة شرق آسيا. الجفاف ينتقل من مكان إلى مكان تأديباً من الله عز وجل، وأحياناً الأمطار الغزيرة تأديباً من الله تنتقل من مكان إلى مكان، تأتي هذه السيول على كل البيوت تتلف المحاصيل وتنهي كل شيء. فربنا عز وجل جعل كمية الأمطار واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام بلا مقاييس، بلا جامعات، بلا مخابر، بلا نشرات، بلا تواصل إعلامي، بلا أقمار صناعية، بلا كل شيء، قال: ما عام بأمطر من عام. هذا حديث عن النبي قبل 1400 عام، ما عام بأمطر من عام. فالله عز وجل أمره كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن وأخذي كلام. ولكن شاءت حكمة الله أن يكون خلقه وفق مبدأ السببية في الدنيا. لماذا؟ أنت إذا رأيت شيئاً بلا سبب تقيس عليه الكون، تقول: وهذا الكون بلا سبب ولا يحتاج إلى خالق. ما دمت رأيت شيئاً بلا سبب تجعله قانوناً، لكن الله لحكمة أرادها جعل لكل شيء سبباً. هذا المبدأ الذي تشاهده والذي رسخ في عقلك يهديك إلى مسبب الأسباب. طيب هذه الدجاجة من البيضة، وهذه البيضة من الدجاجة، وهذه الدجاجة من البيضة، لا بد من أن تنتهي هذه السلسلة، أن تنتهي عند بيضة أو دجاجة. طيب من خلقها؟ من مسبب الأسباب؟ هو الله عز وجل. فكأن الله يأخذ بيدنا بنعومة إليه، بلطف إليه. ولكن أيها الإخوة انتبهوا الآن، ولكن الإنسان أحيانا يظن أن السبب يخلق النتيجة. الإنسان أحيانا يظن أو يتوهم أن السبب يخلق النتيجة، فقد وقع في الشرك، فكل من أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك، كل من أخذ بالأسباب واطمأن إليها فقد أشرك. فالله عز وجل من حين إلى آخر يبين لنا من خلال أفعاله أن السبب لا يخلق النتيجة، إنما يترافق مع النتيجة، النتيجة من خلق الله عز وجل. فنفاجأ أن امرأة لم يمسسها بشر أنجبت طفلا، هي بلا أسباب، نتيجة بلا سبب، كن فيكون. أو أن شابا وشابة فحصا طبيا فهما تامي الخلق ولا ينجبان ويجعل من يشاء عقيما. السبب إما أن يلغى في الحالة الأولى، وإما أن يعطل في الحالة الثانية. يلغى أو يعطل ترسيخا للتوحيد، كي تعلم أن الله مسبب الأسباب، وأن الله خالق النتائج، وأن النتيجة ليست من السبب بل هي من خلق الله عز وجل. لذلك يكاد العالم اليوم ينقسم إلى قسمين، قسم شارد عن الله في الغرب أخذ بالأسباب وألهها واستغنى بها عن الله، والقسم المقصر في الشرق المقصر لم يأخذ بها جهلا منه أن الله هو كل شيء. يعني مثل بسيط، هذا الذي يأكل الفاكهة من دون أن يغسلها توهما منه أن الله هو الذي يحمي، وأن الله لا يضر مع اسمه شيء، سمي وكل، هذا جهل كبير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، يعني أكل شيئا دون أن يغسله. فالذي يتوهم أنه لا حاجة للأخذ بالأسباب، توكل على الله، هذا جهل فاضح. سيدنا عمر كان مع جيشه على مشارف الشام، فسمع أن فيها طاعونا فأحجم عن دخولها. قال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ نظر إليه قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أنك تملك أرضين إحداهما معشبة والثانية مجدبة، أليس إن رعيت غنمك في المعشبة رعيتها بقضاء الله؟ وإن أرسلتها إلى المجدبة أرسلتها بقضاء الله؟ فنحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، السلام كما قضاء من الله. أرأيتم إلى هذا الفهم العميق؟ أردت من كلمة كن فيكون، الله قادر أن يخلق شيئاً بثانية، كن فيكون، حتى كن فيكون تقريب، توضيح، هو الزمن معدوم بين مشيئة الله وبين فعله، ولكن شاءت حكمته أن يجعل لكل شيء سبباً. يعني ممكن أب يجد أمامه ابن عمره 20 سنة كامل مثقف يحمل شهادة عليا، ابنه، كن فيكون، أما الطريق طويل كثير، بدك تبحث عن زوجة وتبحث عن بيت وتفرش البيت وتتفق مع أهل الزوجة ويصير عرس وتدخل بها وتحمل، وكل يوم ألم وكل يوم حالة وكل يوم شيء متعب، بعدين تنجب، بعدين الطفل يحتاج إلى رعاية تامة، يوم بيحكي يوم بيمشي يوم بينظف يوم بيقول بابا، بالتسلسل حتى يمضى 20 عام تجده فتى أمامك. الله قادر كن فيكون. ثانية، بشاءت حكمة الله أن يجعل لكل شيء سببا، السبب من أجل أن يكون لك عمل. لو كان كل شيء جاهز الحياة ما لها معنى. من أجل أن يكون لك عمل، من أجل أن ترقى عند الله بتربية أولادك، وأن ترقى عند الله بتعلم حرفة تكسب منها رزقك. لولا أن الله جعل لكل شيء سببا لما ارتقى إنسان على وجه الأرض. الله مسبب الأسباب، لكن إنقاذا للتوحيد من حين لآخر يلغى السبب أو يعطل. يلغى السبب في السيدة مريم، أو يعطل في الشابين، الشاب والشابة واللذين لا ينجبان. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني كلمة. سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، ليش؟ قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال والله إني أحبك. الرابعة ألح عليه، قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. إنقاذا للتوحيد. الناس توهموا أن أي معركة يدخلها خالد لا بد من أن ينتصر، من أجل أن يعرف الناس أن النصر من عند الله لا من عند خالد، فعزله والنصر استمر. يعني أخطر شيء في التوحيد أن تشرك، أن تتجه إلى غير الله، أن تعلق الأمل على غير الله، أن ترجو غير الله، أن تخاف من غير الله، أن ترضي غير الله، أن تغضب غير الله. التوحيد ألا ترى إلا الله، وألا تعبد إلا الله، هو المعطي والمانع والخافض والرافع والمعز والمذل والرزاق، يعطي ويأخذ ويرفع ويخفض ويعز ويذل، هكذا. إذا هذه خرق لسنن الكون. السيدة مريم معجزة، واتفقنا فيما مضى على أن خرق القوانين والسنن والعادات الثابتة للأنبياء معجزة، وللأولياء كرامة، وللضلال ضلالة. قد يؤتى الإنسان بمعاونة الجن شيئا من خرق العادات، هذه ضلالة لأنها توظف في الباطل. وقد يؤتى المؤمن الكريم عند الله كرامة، وقد يؤتى النبي معجزة. فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، هو كلمة سيدنا عيسى، كن فيكون، كن. اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى كما قال بعض العلماء تعريب كلمة يسوع، واليسوع هو المخلص. المسيح لقبه، وكلكم يعلم أن للإنسان اسماً ولقباً وكنية ونسباً. إذا قلنا سيدنا عمر هذا اسمه، إذا قلنا أبو حفص هذه كنيته، وإذا قلنا الفاروق هذا لقبه، وإذا قلنا القرشي هذا نسبه. فللإنسان اسم وكنية ولقب ونسب. فسيدنا عيسى اسمه عيسى، علم على الذات، لقبه المسيح. لماذا نسب إلى أمه مع أنه لم يرد في القرآن الكريم دون أن تستنبطوا شيئا من هذا؟ لم يرد في القرآن الكريم اسم امرأة على الإطلاق. يعني بعضهم اجتهد وقال أنا أكتب ندعو حضرتكم لحضور عقد قران فلان على كريمة فلان ويخفي اسمها، فعل هذا بعضهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأسماء بعض النساء، فإذا استنباط ظني. على كل الواقع أنه لم يرد في القرآن الكريم كله اسم امرأة إلا السيدة مريم. من أجل أن يكون هذا توكيداً أن المسيح ابن مريم وليس له أب، هذا إعجاز. لكن في استنباطات لطيفة، لم يرد في القرآن الكريم اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخطاب يا محمد، هناك يا عيسى ابن مريم إني متوفيك، هناك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هناك يا زكريا إنا نبشرك بغلام، ليس في القرآن كله يا محمد، في يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا لعلو مقامه عند الله عز وجل، ما خاطبه باسمه أبداً، خاطبه بمرتبته. لكن في أعلى مقام الإنسان له نشاطات كثيرة، يأكل، ينام، يستريح، يذهب، يسافر، أما يوم يقام له حفل تكريمي كبير لمنحه شهادة عليا، هذا يوم من أيام العمر، يوم يتزوج، يوم مثلاً للتقريب، يوم ينال شهادة كبرى، يوم يؤسس شركة فرضاً، يوم يتعين بمنصب رفيع، هذه أيام معدودة. في المواقف العظمى العظمى التي وقفها النبي خوطب بأنه عبد الله، أعلى مقام أن تدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني في أعلى مقام ينادى بأنه عبد لله، ونحن ديننا دين العبودية لله. يروى أنه رجل كان مسرفا في المعاصي والآثام، معاقرة خمر وزنا وما شاكل ذلك، وكان غنيا مترفا عنده الجواري وما أدراك، طرق بابه رجل صالح، فتح عبد الباب، قال له قل لسيدك إن كان حرا فليفعل ما يشاء، وإن كان عبدا فما هكذا تصنع العبيد، العبد يطيع سيده. فهذا العبد دخل على سيده وقال إن بالباب رجلا يقول لك إن كنت حرا فافعل ما تشاء، وإن كنت عبدا فما هكذا تصنع العبيد. فقال أدركه، رجل تكلم وذهب. فهذا السيد فعلت هذه الكلمة في نفسه فعلا عجيبا، فتبعه حافيا من دون نعل إلى أن أدركه وتاب على يده، فسمي بشر الحافي. هذا الولي الكبير العارف بالله، سبب توبته هذا الصالح، قال له إن كنت حرا فافعل ما تشاء، وإن كنت عبدا فما هكذا تصنع العبيد. نحن عبيد لله عز وجل، من منا يملك أن يعيش إلى ساعة قادمة؟ من منا يملك ألا يكون في جسمه شيء خطير؟ والحقيقة أخطر الأمراض ما لا أعراض، ما لا أعراض. فإذا كنت تملك المستقبل فقل أنا، أما إذا كنت لا تملك دقيقة واحدة فقل الله. ونحن القاعدة الثابتة، إن قلت الله تولاك الله، وإن قلت أنا تخلى الله عنك. وهل أنت أكرم من أصحاب رسول الله؟ في حنين قالوا نحن لن نغلب من قلة، نحن كثر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة الكرام، وفي بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، احفظ هذين الدرسين، إذا وحدت وقلت الله تولاك بعنايته، وإذا قلت أنا ونسبت الأمر إلى ذاتك وإلى علمك وإلى خبرتك وإلى مكانتك وإلى نسبك وإلى من حولك وإلى جماعتك تخلى الله عنك. لذلك دخل أحد كبار العارفين بالله إلى جامعه وحوله عشرات الألوف، فقال: اللهم لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي، لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي، ينبغي ألا ترى إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ينبغي أن تعبده وحده. أما الذي ينطق بالعلم من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا رفيق في الدرب، يا ليتني اتخذت مع الرسول شوف سبيلا، هذا رفيق، رفيق في درب الإيمان، ليس هو الوجهة، الوجهة لله عز وجل. والدليل سيدنا الصديق: أنا لا أعتقد أن في الأرض رجلين يحبان بعضهما بعضا كحب الصديق لسيدنا رسول الله، ومع ذلك حينما توفي النبي قال أبو بكر البكاء المخلص الذي ذاب في محبة رسول الله، كشف عن وجهه الشريف فقال: طبت حيا وطبت ميتا. ثم قال لأصحابه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو التوحيد، ديننا دين التوحيد، ديننا دين مبادئ لا دين أشخاص، دين مضامين لا دين عناوين. يا أيها الإخوة الكرام، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. طيب، لو وقفنا عند هذه الكلمة، ألا تحب أنت أيها المؤمن أن تكون وجيها؟ أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، هكذا ورد في بعض الأشعار: فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيها الإخوة، وجيها أنت حينما تطيع الله لك من هذه الآية نصيب. دققوا، أنا قلت لكم في دروس سابقة، قراءة القرآن الدقيقة المتأنية التي فيها تدبر تعني أن تسأل نفسك السؤال الدائم: أين أنا من هذه الآية؟ أنت حينما تؤثر طاعة الله على حظوظ نفسك، حينما تطيع الله عز وجل، تكون لك من هذه الآية نصيب، يرفع الله لك ذكرك. نقول مر إنسان من أهل الكتاب في الطريق، رأى أحد كبار علماء المسلمين عبد الله بن المبارك يركب فرساً، وكان بهي الطلعة، جميل الصورة، منير الوجه، أنيق الملبس، وحوله إخوانه الكرام يحفون به. هذا الرجل الذمي يعني كأنه ملك، فسأله قال: يقول نبيكم الدنيا، هو يعمل في تنظيف المجارير وفقير جدا ومقهور وجائع وبائس، قال: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه يا سيدي وأية جنة أنا فيها؟ ما فهم الحديث. أجابه ابن المبارك أنه ما أنت فيه إلى ما ينتظر العاصي هو في جنة، وما أنا فيه إلى ما ينتظر المؤمن من نعيم مقيم. أنا في سجن، يعني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان حينما يتعرف إلى الله يعلي الله قدره. شوف الآية: وجيها في الدنيا والآخرة، لك مكانة، يعني بالتعبير الدارج غالي على الله، ما لك هين على الله عز وجل. يدافع عنك ويعلي قدرك ويحفظك ويؤيدك ويوفقك ويشفيك ويطمئنك وييسر لك أمرك. هي بعض نتائج الإيمان، تعيش حياة طيبة هنيئة فيها رضا عن الله عز وجل. وجيها في الدنيا والآخرة، ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب. إن أطعت الله تكون وجيها في الدنيا، يعلي الله قدرك، يرفع ذكرك، يحميك من عدوك، يجعل عدوك في خدمتك شاء أم أبى. إذا كان الله معك خدمك عدوك، وإذا كان عليك تطاول عليك قريبك. أبدا، إن كان الله معك خدمك عدوك اللدود من دون أن يشعر، وإذا كان الله عليك تطاول أقرب الناس إليك عليك. أبدا. ومن المقربين، يعني الناس يبحثون عن مقام، عن ثروة، عن مركبة، عن بيت فخم، عن تجارة رابحة، عن امرأة جميلة، يبحثون عن متاع الدنيا. لو أنهم ذاقوا طعم القرب، لو أنهم ذاقوا طعم القرب، لو أنهم شعروا أنهم في عناية الله، في رحمته، في حفظه، في تأييده، لو أنهم قرأوا القرآن فذابوا خشوعا لله، لو أنهم صلوا صلاة مودع لكانوا مع الله في مناجاته. إن أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب؟ مقام عالي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه المعجزات. المعجزة قبل النبوة اسمها إرهاص، يعني إشارة من الله. هذا الطفل الذي قال إني عبد الله وقد ولد لتوه، هذا شيء غير مألوف إطلاقا. يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، لأنه السبب في أن الأنبياء يحتاجون إلى معجزات هو أنهم حينما يأتون بمنهج الله، منهج الله في حدود وفي قيود. قد يسأل سائل، يعني قد تجد في الهند مثلاً 800,000 يدينون بالبوذية، دين وضعي من وضع البشر. تجد في بلاد العالم يعني بمئات الملايين يدينون ديانات ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول أحدكم: هذه الأديان الباطلة كيف انتشرت؟ الجواب سهل جدا، هذه أديان ما فيها منهج، ما فيها افعل ولا تفعل، ما فيها تكليف، فيها ولاء فقط. والولاء سهل، إعلان الولاء سهل جدا جدا سهل. تعال إلى هذا المكان وقم بحركات إيمائية وتمتم بتمتمات، ثم افعل ما تشاء خارجه، قضية سهلة جدا. لكن منهج الله عز وجل في آلاف الأوامر والنواهي. أنت محاسب حتى في خلوتك في البيت، محاسب مع أقرب الناس إليك، محاسب مع أولادك، مع زبائنك، في تجارتك، في زراعتك، في بيعك، في شرائك، في طبك، محاسب حساب دقيق. أنا لا أبالغ والله، منهج الله لو أردت أن أضع رقماً لبنوده أكثر من 500,000 بند، لكن المسلمين مسخوا هذا المنهج إلى 5 بنود: صوم، صلاة، حج، زكاة. أما بيوتهم ليس من 12,000 من قلة، مليار و200 مغلوبين، لأن مصمم الأزياء يتحكم في ثياب نسائه، يكشف عورات النساء فيقلدونه، يظهر مفاتن المرأة فيقلدونه، هم يتبعون. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تحل عرى الإسلام عروة عروة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يعني بماذا تشعر لو أدركت أن الله يحبك وأنك مقرب إليه؟ بماذا تشعر؟ يعني كما قال بعضهم: كدت بأخمصي أطأ السرية. يعني شعور أنه أن الله يحبه شعور لا يوصف. شعورك أن الله معك، هو أنت أقوى إنسان بصير إذا كنت مع القوي. يعني دولة ضعيفة بتعد مليونين لأنه في دولة كبيرة جدا دعمتها، يتغطرسون غطرسة لا تحتمل، يعني لهم تصريحات لا تحتمل، دولة قوية دعمتهم. أيهما أقوى، أن تكون مع الله أم مع أمريكا؟ إذا كنت مع الله من يجرؤ أن ينال منك شيئاً؟ بس لكن المسلمين تخلوا عن دينهم وقصروا في طاعة ربهم، فجاءت شراذم الآفاق يتحدونه. أيها الإخوة، ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين. معنى الصالحين يعني عمل صالح، كلمة جامعة شاملة، يعني في حركاته، سكناته، إقامته، نومه، استيقاظه، وأكله، وشربه، وزواجه، وتربية أولاده، وبيعه، وشراءه، وكسبه للمال، كله وفق المنهج، صالح. موقف كامل، مرض ابنه موقفه كامل، عليه دين موقفه كامل، أقرب إنسان موقفه كامل، عمل دعوة في بيته موقفه كامل، يعني كيفما تحرك يمثل كمال الشرع. ومن الصالحين. وفي رأي ثاني: ومن الصالحين لعطائنا. أنت بدك تحط رئيس جامعة، ممكن تعين واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، قد ما كان قريبك وتحبه وتحب أن تنفعه، بس ما تزبط، تكون معه دكتوراه أقل شيء. إذا لك قريب معه دكتوراه ومتميز متفوق ولا مؤلفات، هذا ممكن تفكر فيه، هذا ممكن تحطه رئيس جامعة. يعني النبي من شدة أدبه مع الله كان يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. من شدة أدبه موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. يعني ملك له ابن، قال له: يا بني اطلب وتمنى علي. يعني لو طلب منه مركبة يعطيه 10، لو طلب قصر يعطيه قصور. قال له: أحب أن أكون رئيساً للجامعة. يقول له: لا، يمكن 6 حركات له إياها. لا، هذا منصب يحتاج إلى دكتوراه، لك أن تفعل كل شيء، أما أن تكون في منصب علمي هذا يحتاج إلى مؤهل. فمن الصالحين يعني مؤهل لعطائنا، أهل نفسه للجنة. هي الدنيا مدرسة، لو نفهم حقيقة الدنيا، الدنيا كلها من أجل أن تؤهل نفسك لعطاء الله عز وجل، أن تصلح لعطاء الله. الآية الكريمة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. شوف، وأورثنا الأرض. لولا أنه جئنا إلى الأرض وتعرفنا إلى الله في الأرض وغضضنا بصرنا في الأرض واستقمنا على أمر الله في الأرض وبذلنا الغالي والرخيص في الأرض وأنفقنا مالنا في الأرض وتزوجنا وفق سنة رسول الله في الأرض وكسبنا المال الحلال في الأرض وأنفقنا هذا المال في الأرض لما كنا في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة القرب. أيها الإخوة، شأن هذه السيدة الكريمة السيدة مريم كشأن سيدنا زكريا. قالت ربي أدنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يعني؟ قال كذلك، هكذا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هكذا. أي معجزة، هو الذي خلق الأسباب قادر على إلغاءها أو على تعطيلها. ويعلمه الكتاب، الكتاب المنزل عليه، والحكمة يعني تطبيقه. حيثما وردت الحكمة مع الكتاب، الكتاب مطلق كتب الوحي المنزل على أنبياء الله ورسله، والحكمة سنة رسول الله، يعني تبيان ما في الكتاب أو الأسلوب العملي لتطبيقه. والتوراة والإنجيل عطف الخاص على العام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه القصة في آل عمران. والحمد لله رب العالمين.